بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 46. لا يزال الحديث موصولا حول تحريم الشريعة ودعوى أو دعاوى تخريب الاقتصاد، وهذه الحلقة 5 في هذا العنوان الجزئي. لقد ذكرنا لحضراتكم مرارا أن الفكر الاقتصادي الإسلامي لا يزال يقدم المزيد من صيغ التمويل الإسلامية المعاصرة التي تقدم بدائل من المعاملات الربوية والعقود الربوية. تحدثنا بالأمس عن المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك لعلكم تذكرون. اليوم عقد آخر مشابه اسمه الإيجار المنتهي بالتمليك، شائع في هذا البلد، له نظير إسلامي. وأود أن أقدم له بأن الأصل في العقود والشروط الحل حتى يأتي ما يدل على التحريم، وهذا من سعة هذه الشريعة ومن صلاحيتها لكل زمان ومكان، بل لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بها. الأصل في العقود، الأصل في الشروط الحل، المعاملات غير العبادات. الأصل في العبادات التوقيف والمنع حتى يأتي ما يدل على الحل، لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. أما في باب المعاملات، الأصل هو الحل والسعة والمرونة، وعلى مدعي التحريم أن يأتي بالدليل على ذلك. الإيجار المنتهي بالتمليك في ضابط للجواز وضبط للمنع، وهذا مما نظرته المجامع الفقهية المعاصرة، وانتهت إلى ترسيم وتأصيل وترتيب هذه الصيغة من صيغ التمويل لكي تكون بديلا من اللجوء إلى عقد المرجج التقليدي الذي تقدم فيه قروض ربوية لتملك بيوت. ما هو ضابط المنع؟ أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. ما ينفعش ربنا مستأجر وربنا مشتري، ما ينفعش ربنا مؤجر في نفس الوقت أنا بائع، لأن التزاماتي كمستأجر غير التزاماتي كمشتري، التزاماتي كمؤجر غير التزاماتي كبائع. أخذ المسار ده أو المسار ده، عندما ينتهي أحد المسارين أدخل في المسار الذي بعده. يبقى ضابط الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد إبرام عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. يعني نبدأ بعقد إيجار عادي، يعني ثم في نهاية المطاف فيه عقد بيع بعد أن ينتهي عقد الإيجار، أو فيه وعد بالبيع بسعر معين في نهاية المدة، إنما يمشوا الاثنين مع بعض على التوازي، المؤجر غير البائع والمستأجر غير المشتري. ده له أحكام وده له أحكام، ده له تبعات وده له تبعات. خلط العقود وخلط الأوراق يحدث فسادا في كليهما. يبقى نمشي بالترتيب، نبدأ مستأجرين، إذا انتهت مدة الإيجار ندخل في عقد آخر وهو عقد البيع، إما أن فيه وعد بالبيع من البداية أو عقد بالبيع يستأنف بعد انتهاء مدة الإيجار. لكن تجنبا للصورية، الصورية دائما تبطل عن العقود. إذا المسألة مجرد إجراء صوري بحت ليس له أثر على الواقع بالكلية، هذا يؤدي إلى فساد العقد. وتجنبا للصورية قالوا لابد أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر. إذا أنا فعلا مستأجر يبقى مين اللي بيضمن العقار، المالك ولا المستأجر؟ المالك. لو أنت استأجرت عقد إيجار عادي وحدث أي مشكلة ليكنج في السقف مثلا، من اللي بيتحمل تصلح البيت؟ صاحب البيت مش أنت، أنت مستأجر، هو مسؤول أن يوفر البيت على نحو يمكنك من استيفاء المنفعة. فما يتعلق بالضمان أو بالصيانة الأساسية مسؤولية المالك، لكن الصيانة التشغيلية تترتب على التشغيل، حنفية خربت، لندة اتحرقت، دي مترتبة على استعمال البيت. وعلى التشغيل الصيانة التشغيلية على المستأجر، الصيانة الأساسية على مين؟ على المالك المؤجر صاحب العقار. يبقى أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر. نعم، وبهذا يتحمل المؤجر اللي هو المالك ما يلحق العين من تلف غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه. فرض أن أنا مستأجر حدث إعصار هيروكين في المنطقة كلها شاب البيت، هل أنا كمستأجر مسؤول؟ لا طبعا، البيت لا يزال على ملاك صاحبه، فهذه المصيبة تقع على عاتق مالك البيت. هو عامل تأمين مش عامل تأمين، دي قضيته هو. أنا بدفع فلوس مقابل أخذ منفعة، والتزامه أن يمكنني من استيفاء المنفعة. فإذا حدث أمر سماوي أو أمر يعني لا علاقة لي به فأنا لا أسأل عنه. إذا اشتمل العقد على تأمين، إن في تأمين العين المؤجرة، التأمين ده مسؤولية مين؟ المستأجر ولا المالك؟ المالك طبعا، لأن هو العقار عقاره وهو المسؤول عن تأمينه. بعدين حاجتين، أن يكون التأمين تعاونيا، لو افترضنا عندنا شركات تأمين تعاونية إسلامية موجودة أو يعني تكافلية، وعندنا حلقة كاملة بكرة إن شاء الله على موضوع عقد التأمين والفرق بين التأمين التقليدي التجاري والتأمين التكافلي والتأمين الإسلامي، دي كلها صيغ هنتكلم فيها بإذن الله تعالى. يبقى إذا اشتمل العقد على تأمين يجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، يتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. طيب، يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. وهنا بمر بمرحلتين، مرحلة أنا مستأجر فتحكمني أحكام عقد الإجارة، بعدين بدخل ببقى مشتري، بعد ما تنتهي المرحلة الأولى هذه يبقى تحكمني أحكام عقد البيع العقد الجديد. ونؤكد نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر، لكن الصيانة التشغيلية على المستأجر، أي خلل أساسي يفوت المنفعة مسؤولية إصلاحه وإعادة العين إلى ما كانت حيث أتمكن من استيفاء المنفعة، دي مسؤولية مالك العقار المؤجر مش مسؤولية المستأجر. تعال نشوف ايه بعض صور العقد الممنوعة وصور العقد المشروعة كتطبيق، كأنه تمرين على تطبيق الكلام اللي احنا قلناه ده. من صور العقد الممنوعة نقول لك ايه، عقد ايجار ينتهي بتملك العين تلقائيا. يعني انت تعال هنا، انت انا عامل لك عقد ايجار لمدة 50 شهر، وفي نهاية المدة انت اوتوماتيكلي تلقائي بدون إجراء أنت مالك. لا، عقد الإجارة إجارة، عايزين نخش في عقد بيع نعمل إجراء جديد ونعمل ترتيب إدارية وقانونية جديدة تنهي العلاقة القديمة وتدخلني في علاقة جديدة، علاقة بائع ومشتري. من صور العقد الجائزة عقد إجارة، يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر. يعني أنا بعمل كما أقول له، إذا وفيت بكامل الأجرة على مدى 50 شهر أدي عقد هبة، سأهب لك هذا البيت مقابل زيرو أو مقابل دولار. صورة مقبولة، أنا عندي عقدين، عقد إجارة في البداية، إذا انتهى هذا العقد سيجد عقد هبة منتظره كأنه مكافأة له على وفائه بالتزاماته طوال مدة التأجير، معلقا على سداد كامل الأجرة بعقد مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة. في صورة أخرى أيضا جائزة، عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بشراء العين المؤجرة بسعر السوق. يعني مثلا اتأجرت سيارة وبتدفع 300 دولار شهريا، يصح أن نقول لك في آخر المدة بعد ما تنتهي 30 شهر أو 40 شهر اشتريها بسعر السوق. خيار أنت تقبله اقتصاديا ما تقبلهوش دي قضية أخرى، إنها من حيث الجواز الشرعي جائز. أنا بأجرها لك 30 شهر 40 شهر وديك فرصة أولوية، لو عايز تشتري اشتري بسعر السوق أو بسعر يكون متفق عليه. عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين، وبعدين وعد ببيع العين المؤجرة في نهاية المدة بثمن يتفق عليه الطرفان أو سعر السوق. إما نتفق على ثمن مسبقا أو نقول بحسب السعر السوق بحسب ما يسر عنه تقويم المثمنين لهذه السلعة. هو الفكرة إن ما فيش عقدين ينصرفوا على عين واحدة في وقت واحد، أثرهم منتفية، أثرهم مختلفة متناقضة. أنا كمالك ضامن للعين وملتزم بالتأمين وملتزم بالضرائب من أبخاد الصيانة الأساسية، وإذا كنت أنا مستأجر لا ده أنا لا ملتزم لا في أمين ولا ضرائب ولا صيانة أساسية. ما تعملش عقدين ينصب على عين واحدة في زمن واحد آثارهما متناقضة، اعمل عقدين على التعاقب وليس على التوازي عشان ما تخلطش الأوراق مع بعضها. نخلص العلاقة الأولى العلاقة التأجيرية، ندخل في علاقة تانية علاقة بيع وشراء بعد هذا، إما بثمن متفق عليه أو بسعر السوق أو بعقد هبة الدهار مقابل لا شيء، مقابل زيرو، مقابل دولار، مقابل كذا. يمكن ترتيب المسألة على أي صيغة تنافسية يتفق عليها الأطراف. نؤكد مرة أخرى أن الأصل في العقود والشروط الحل، حتى يأتي ما يدل على الحل، حتى يأتي ما يدل على التحريم. الشريعة عرفت جملة من الشركات مثلا العنان والمضربة والوجوه وكذا، والقوانين المعاصرة عرفت الشركة أسهم، التوصية البسيطة ذات المسؤولية المحدودة، دي أسماء قانونية صيغ قانونية لشركات معاصرة. لما في عندنا أزمة مع هذه الأسماء المعاصرة ولا مع هذه الصيغ المعاصرة، أنا عندي كريتيريا، عندي قواعد تنطبق على أي صيغة على أي نموذج، هذا النموذج مقبول. إذا في خلال ما بتحفظ على شرط بيقول شل الشرط ده عشان تبقى الشركة دي مظبوطة، لا ما يعني لا ألغي النموذج بالكامل، بقول هو تحفظي على الجزئية دي على الشرط ده، لأنه لا ينبغي أن تشترط شروطا تعارض كتاب الله. فإذا أزلت الشرط الفاسد عاد العقد إلى أصله من الحل. فالأصل في العقود جميعا والشروط جميعا الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لانتفاعكم. وبالتالي الاقتصادي المسلم لما بيجلس في أي مجلس اقتصادي مش مكبل اليدين ولا مكبل الرجلين بقواعد تغل يده وتغل عقله وتغل حركته، بل بيقول له انطلق كما شئت، جدد وفكر وأبدع، لكن في بس فريم خد بالك منه، الربا ما ينفعش والغرر ما ينفعش والغش ما ينفعش والتدليس ما ينفعش والتزوير ما ينفعش، ده فريم أخلاقي يضبط التعامل. وداخل هذه الدائرة تركض خيول المجتهدين يمينا وشمالا، تبتكر صيغة جديدة وتقدم نماذج لا إشكال عندنا في هذا كله. وبهذا فقط هذه ترجمة أو تجلي أو تضييق لقاعدة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل لا يصلح الزمان إلا بها ولا يصلح المكان إلا بها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نبزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.